جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي ويا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي النبي ويا حنان النبي ويا جمال النبي ويا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي غيره هو ساكن فينا فينا جوا ما لنا غيره هو ساكن في القلب جوا ده حبيبنا وروحنا هو جد بالنظرة يا نبي يا غيره تاني طرفه اكحل رباني ما لينا غيره تاني طرفه اكحل رباني قبل جورت الوجاني جد بالنظرة يا نبي كفك يا طه طاهر ذكرك سر البشائر كفك يا طه طاهر ذكرك سر البشائر يا جابر للخواطر يا حبيبنا يا سيدنا النبي يا جمال بدري حسن تسنى طه وجهه جنة بدري حسن تسنى طه وجهه جنة بدري حسن تسنى طه وجهه جنة وانا طول عمري بتمنى اني اشوفك يا سيدي ارفع